فانتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجد فيها العلوم التي لم يحوها الفطن. آياته أعجزت كلا بلاغتها وأبلغ الخلق قال أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرات من دونها المنن. أدلة وقصيص وأمثلة لفظ بليغ وبعلا فاهق الحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معشر المشاهدين والمشاهدات، وحياكم الله في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم قواعد قرآنية. نتذاكر بإذن الله تعالى في هذه الحلقة قاعدة عظيمة، عظيمة الصلة ووثيقة الارتباط بواقع الناس. تلكم هي القاعدة التي دل عليها قول الله تبارك وتعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه الآية كما هو معروف لحفاظ سورة البقرة جاءت في ضمن سياق تقرير شريعة الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهي إذن تتحدث عن شيء مؤلم بدنا ومؤلم نفسا، حينما يفارق الإنسان أهله ووطنه، وحينما قد تكون ضريبة جهاده في سبيل الله عز وجل إذهابا لنفسه وإزهاقا لروحه. نجد آية أخرى أيضا في موضع آخر في سورة النساء تحديدا تتحدث في سياق الآيات المتعلقة بالطلاق والفراق، قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذن آية البقرة وآية النساء كلاهما تتحدثان عن أحوال تكرهها النفس أو يكره أو يحصل على البدن فيهما ضرر، ولكن هل هذا الذي يحصل في الظاهر وهو مؤلم للإنسان هل هو مؤلم فعلا؟ هل هو قاسم للظهر كما يظنه بعض الناس؟ لننظر أيها الإخوة في دلالة هذه القاعدة الكريمة. الإنسان أحيانا أيها الإخوة قد يصيبه شيء من الأقدار المؤلمة التي تكرهها نفسه، فربما جزع أو أصابه الحزن أو ظن أن ذلك المقدور هو الضربة القاضية التي أنهت حياته، ولكن الآية الكريمة تخبرنا أن أمثال هذه المقادير قد تكون هي الخير الذي ما كان الإنسان يتوقعه، والعكس صحيح. كم من إنسان ظن وهو يسعى إلى فعل من الأفعال أو عمل من الأعمال كان يظن أن هذا هو الخير، وإذا به يكون العطب فيه حقيقة، والواقع شاهد بهذا. هذا معنى الآية باختصار شديد. أيها الإخوة، الدنيا سنها الله عز وجل وجبلها على كدر، كما عبر عن ذلك الشاعر بقوله: جبلت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأقذار. وقول الله عز وجل أبلغ: لقد خلقنا الإنسان في كبد. إذا تبين هذا أيها الأخ الكريم ويا أيها الأخت الكريمة، اعلم أن إعمال هذه القاعدة القرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، من أعظم ما يملأ القلب طمأنينة وراحة، ومن أهم أيضا أسباب دفع القلق الذي عصف بحياة كثير من الناس بسبب قدر من الأقدار التي آلمته وآذته في نفسه. ولو قلبنا قصص القرآن الكريم لوجدنا تطبيقات عملية واضحة جدا لهذه القاعدة. فمثلا حينما ألقت أم موسى عليه السلام ابنها الرضيع، ما هو الحال وما هي المشاعر؟ والأخوات من الأمهات يدركن هذا أكثر من غيرهن، ما هي المشاعر التي كانت تجيش في نفسها عليه السلام؟ لا شك أنها مشاعر كره وألم، لكنه وحي وإلهام من الله عز وجل نفذت بموجبه هذا الأمر. فماذا كانت العاقبة؟ لقد كانت العاقبة بلا شك حميدة، وكان على يد هذا النبي الكريم الذي نشأ صبيا في قصر فرعون كان هلاك فرعون وإراحة بني إسرائيل من العذاب الذي امتد بهم سنوات طويلة على يد هذا الغلام الصغير. مثال آخر أيضا نجده في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فكم حصل له من المكاره، وكم حصل له من الأمور المؤلمة، الأشياء التي في الحقيقة يعني تجعل النفس تتوقف عند أول محطة من محطات الابتلاء لو لم تكن معتصمة بالله عز وجل وبالإيمان به سبحانه وتعالى. ولكن القرآن يحدثنا أن العاقبة كانت له، وكان ما كرهه أبوه يعقوب وما كرهه هو مما حصل له في مقدمات حياته كانت هي الخير كله له عليه الصلاة والسلام. مثال آخر نجده في سورة الكهف في قصة الغلام الذي قتله الخضر. ما هي مشاعر الأبوين وهما يعني يبلغهما خبر قتل ابنهما؟ لا شك أنها مشاعر مؤلمة، ولكن القرآن يحدثنا أن قتله هذا الذي في ظاهره هو مكروه هو الخير. قال الله عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا. سبق في علم الله عز وجل أن هذا الغلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك في صحيح مسلم أن هذا الغلام طبع كافرا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. توقف أيها المؤمن وتوقفي أيتها المؤمنة عند هذه الآية قليلا. كم من إنسان لم يرزقه الله سبحانه وتعالى بالولد فتقطع قلبه حسرات، ومن حقه أن يطلب الولد ومن حقه أن يسأل الله عز وجل، لكن قد لا يقدر الله عز وجل له الولد في هذا، فما أحراه أن يقف هنا وأن يرضى ويسلم ويستحضر هذه القاعدة: وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم. أعرف شخصا بلغت به الحال من الشقاء لولده الذي ابتلي به أن رفع يديه، وهو أحد الناس الفضلاء، يقول: والله لقد مرت بي لحظات أنني أقول: يا رب إن لم يسبق في علمك هداية لولدي هذا اللهم أرحني منه، ولكن سبحان الله دارت الأيام فهداه الله سبحانه وتعالى وأصبح من خيرة أبنائه له. فيا ليت من حرم نعمة الولد أن يتدبر ويتأمل قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام في قتل الغلام. وإذا أردنا أن ننتقل ونقلب صفحات التاريخ وننتقل إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإننا سنجد مثالا عجيبا وعظيما، ذلكم المتمثل في قصة أم سلمة رضي الله تعالى عنها. حينما مات زوجها أبو سلمة حزنت عليه حزنا شديدا وهي غير ملومة، فقد كان زوجا لها وكانت بينهما إلفة ومحبة ومودة. فلما مات أبو سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لها: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبتي وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: وأنا أقول في نفسي: وأي المسلمين خير من أبي سلمة؟ وسبحان الله تدور الأيام ويخطبها خير البشر عليه الصلاة والسلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان بالفعل خيرا من أبي سلمة، فآجرها الله في مصيبتها وأخلفها الله عز وجل خيرا من ذلك. وإنني أهدي هذا الموقف لأخواتي من النساء اللاتي قد يبتلين بفقد أزواجهن، خصوصا من اللاتي يبتلين بفقدهن في زمن مبكر، من الفتيات التي تظن أن موت زوجها هو قاصمة الظهر بالنسبة لها، فأقول: ليس الأمر كذلك، بل استحضري هذا الأمر وقوليه بقلب موقن وأبشري بالعوض من الله عز وجل. ومن القصص الواقعية نطوي التاريخ ونقف على قصص واقعية، ذلك أن أحد الإخوة حجز في تذكرة ليذهب بالطائرة من مدينة إلى أخرى، تقدم الرجل من حرصه على الحضور المبكر فوقف في صالة الانتظار في المطار، لكن أخذته سنة من النوم فنام، فطارت الطائرة. الرجل قام مغضبا ومزمجرا ولائما للذين حوله والموظفين: لماذا لم توقظوني؟ تذهب الطائرة، ماذا أصنع؟ أنا تأخرت وأنا. وسبحان الله لم تمض دقائق حتى جاء الخبر أن هذه الطائرة قد انفجرت ومات كل من فيها. أنا أسأل أيها الإخوة ويا أيها الأخوات، ألم يكن نوم هذا الرجل خيرا له؟ صدق الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، خلاصة الكلام في هذا الموضع أن المؤمن ينبغي له كما قال الأول على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد، عليه أن يتوكل على الله عز وجل ويبذل الأسباب. فإذا وقع شيء على خلاف ما يريد فليعلم أن خيرة الله خير من خيرته لنفسه، وليتذكر هذه الآية والقاعدة القرآنية جيدا: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. وليتذكر أن لطف الله عز وجل بعباده، أن من لطف الله عز وجل بعباده أن يقدر عليهم المصائب وضروب المحن والابتلاء بالأمر والنهي الشاق رحمة بهم ولطفا وسوقا إلى كمالهم وكمال نعيمهم. ومن ألطاف الله عز وجل العظيمة أنه لم يجعل حياة الناس وسعادتهم مرتبطة ارتباطا تاما إلا به سبحانه وتعالى، أما بقية الأشياء فيمكن تعويضها. من كل شيء إذا ضيعته عوض، وما من الله إن ضيعته عوض. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يرضى ويسلم بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن يملأ قلوبنا جميعا ثقة واطمئنانا ويقينا بقضائه عز وجل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فلتصر في الفكرة في الذكر الحكيم تجيب فيها العلوم التي لم يحوها الفطن، آياته أجزت كلا بلاغتها، وأبلغ الخلق قد أودى به اللكن. من الإله علينا بالكتاب فقل يا منة قصرت من دونها الملل، أدلة وقصص وأمثلة، لفظ بليغ ومعنى فائق الحسن.